راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مرحبا بكم طلاب العلم في أكاديمية زاد عموما، وفي مادة العقيدة المستوى الرابع خصوصا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المستوى فيه البركة والنفع لنا في الدنيا وفي الآخرة. أيها الأحبة في الله، قبل أن أتحدث عن مفردات هذا المستوى، أريد أن أقول إن الحياة الحقيقية لا تكون إلا بالإيمان، وإن الاستنارة الحقة لا تكون إلا بالوحي، وبدون الإيمان وبدون الوحي فلينتظر الإنسان الموت والظلام. يقول الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الكافر ميت وإن كان قلبه ينبض بالحياة، وأن الكافر يعيش في ظلمة، وأن الكافر في ظلمة وإن كان يعيش بين الأنوار. فإذا جاءت هداية الإيمان للقلب صار حيا، وإذا اتبع الإنسان الوحي صار مستنيرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان الصادق والاتباع الصحيح. أيها الأحبة في الله، في هذا المستوى سنأخذ بمشيئة الله ستة موضوعات رئيسة. الموضوع الأول عنوانه البدعة وضوابطها. العنوان الثاني، الموضوع الثاني عنوانه التكفير وضوابطه. الموضوع الثالث عنوانه أشراط الساعة. الموضوع الرابع عن الصحابة وآل البيت. الموضوع الخامس عن الأولياء وكراماتهم. الموضوع السادس عن الشفاعة. اليوم وفي خلال أربعة دروس أيضا سنتحدث عن البدعة وضوابطها. كل موضوع من هذه ستة الموضوعات سنأخذ فيه أربعة حصص ليكون المجموع 24 درس بإذن الله. اليوم سنتحدث عن موضوع، عن الدرس الأول من موضوع البدعة وضوابطها. سنتحدث بمشيئة الله في هذا اليوم عن أهمية دراسة البدع وعن أهمية نقدها، وسنتحدث بمشيئة الله عن تعريف البدعة وعن حكم البدعة وعن خطر البدعة باختصار بإذن الله. لماذا نتحدث عن البدع؟ ما أهمية دراسة البدع وما أهمية نقدها؟ أولا أيها الأحبة في الله، إن دراسة البدع والقيام بنقدها هذا فرض من فروض الكفاية لما فيه من حماية للدين الإسلامي في عقيدته وفي شريعته من أن يلصق به ما ليس منه. فعندما مثلا يأتي بعض أهل البدع فيلصقون بالعقيدة الإسلامية معتقدات الإسلام منها بريء، نحتاج إلى من يقوم بنقد هذه البدع ويقول هذه ليست من دين الإسلام، مثل تكفير مرتكب الكبيرة، مثل الانقطاع عن الدنيا بالكلية، مثل هناك أشياء تتعلق بالعقيدة وأشياء تتعلق بالعبادة بالشريعة الإسلامية، هذه لابد أن تنفى عن الدين الإسلامي، لا يمكن القيام بنفيها دون دراستها ودون القيام بنقدها. إذن في دراسة البدع ونقد، في دراسة البدع ونقدها حماية للدين الإسلامي عقيدة وشريعة. كذلك أيها الأحبة في الله، في دراسة البدع ونقدها وقاية للمسلمين من أن يتلبسوا بتلك المعتقدات البدعية أو العبادات التي لم يشرعها الله ولم يشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الأحبة في الله، عندما نقوم بنقد البدع وطرد البدع تحيا السنة فتنتشر السنة. لماذا؟ لأن الذي يميت السنة للأسف الشديد هو وجود البدع، كل ما ظهرت بدعة كان ظهورها على حساب إماتة السنة. فعندما نحن نزيح هذه البدع، ننقد هذه البدع، لا بد أن سيتعلم الناس ما هي السنة في هذا الأمر فتنتشر السنة. كذلك يا إخوان، هناك بدع مكفرة، هناك بدع ليست مكفرة، هناك بدع حقيقية، هناك بدع إضافية. كيف نستطيع أن نحكم على البدع وعلى أصحابها فنأتي بالحكم الصحيح إلا إذا قمنا بدراسة البدع؟ فدراسة البدع في منتهى الأهمية. أيها الأحبة في الله، هناك أشياء من مسلمات ديننا الإسلامي لا بد وهي محكمة، لا بد أن ننشرها بين الناس. المحكم الأول أنه واجب علينا أن نتعبد لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا بد أن نعبد الله، نعبده بقلوبنا بمعتقداتنا ونعبده بجوارحنا، لا بد من هذه العبادة. لكن يجب المسلمة الثانية أن الله عز وجل أوجب علينا التعبد بالإسلام وليس بالآراء والأهواء والأذواق، إنما أوجب علينا التعبد بالإسلام الذي ختم الله به الأديان، فلا يقبل الله التعبد له بغيره. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن واجب علينا أن نعبد الله، لكن نعبده بدين الإسلام. ثم المسلمة الثالثة أن دين الإسلام دين كامل وتام من عند الله سبحانه وتعالى، وقد بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم بكماله وتمامه في عقيدته وفي شريعته. فدين الإسلام لا يصح الزيادة فيه ولا يصح النقص منه، فكلاهما الزيادة والنقص تحريف لدين الإسلام وابتداع فيه نهى الشرع عنه ولا يقبل من الإنسان. لا بد هذه المسلمات أن تكون عندنا ونحن نبدأ في دراسة البدع، نتمسك ونحن ندرس البدع بقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيت لكم الإسلام دينا، نتعبد الله بالإسلام الذي هو كامل، ونتمسك بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. واجب علينا في أمر العقيدة أن نؤمن بخبر الله عن نفسه، عن ملائكته، عن كتبه، عن رسله، عن اليوم الآخر، عن القضاء والقدر، أن نتمسك بخبر الله سبحانه وتعالى دون شك ودون تقدم. نقول هذا نقبله هذا لا نقبله، فنجعل هذا الخبر موزون، ودون إلحاد، لا نميل عن الحق الثابت في الخبر لا يمنة ولا يسرا. وواجب علينا في التعبد لله سبحانه وتعالى في الشريعة أن نمتثل لما طلبه الله عز وجل منا بلا شرك ولا اعتراض ولا ابتداع. ننطلق في دراسة البدع من خلال هذين الأمرين. نأخذ فاصل ونعود إليكم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة. كما وقفنا قبل الفاصل أن أمور العقيدة، أمور الشريعة مكتملة، أمور الخبر، أمور الطلب مكتملة عندنا. يجب علينا تجاه خبر الله، هذا قد أخذناه في المستوى الأول لكن لا بأس أن نؤكد عليه، يجب علينا أن نؤمن بما صح بالصحيح القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا ومتنا. فنؤمن بالصحيح بفهم صحيح، أحيانا الإنسان يؤمن بالصحيح لكن يفهمه فهما خاطئا، نؤمن بالصحيح بفهم صحيح. وضابط فهمنا أن فهمنا هو فهم صحيح للقرآن وللسنة، أن نستضيء بفهم السلف الصالح بالصحابة، نستضيء بفهم الصحابة وبفهم أئمة القرون الثلاثة المفضلة، فلا نأتي بفهم يضاد فهمهم. يكون فهمنا فهما صحيحا إذا كان موافقا لفهم السلف الصالح وليس معارضا لفهمهم، بنظر صحيح أن هذا الخبر الإلهي جاء مقرونا بأدلته العقلية فيما يحتاج فيه إلى دليل عقلي. فلذلك لا نحتاج لا علم الكلام ولا نحتاج إلى علم الفلسفة ولا نحتاج إلى يعني شيء يثبت لنا صحة هذا الخبر. الشيء الذي نحتاجه إلى أدلة عقلية قد جاء مقرونا بدليل العقلي، وننظر إلى هذا الخبر أنه لا يمكن أن يخالف العقل الصريح، لا يمكن أن يخالف العلم اليقيني الصحيح الثابت، لا يمكن أن يخالف ذلك. فنؤمن به بلا شك ولا تقدم ولا تقدم. هذه هي المهمة الآن بالنسبة للخبر، وهذا هو سبب الانحراف وسبب الابتداع في أمور العقائد. سبب الابتداع هو التقدم بين يدي الله ورسوله، فيبدأ الإنسان يجعل آراءه، يجعل عقله، يجعل هواه، يجعل شهواته، يجعلها هي الميزان لهذه العقيدة، فيبدأ إما يقع في التمثيل أو التعطيل في مسائل الصفات، إما أن يقع في مسائل الإيمان بالملائكة، في الإيمان بالرسل، يأتي بعد ذلك بالآراء وتأتي الانحرافات بسبب هذا التقدم على خبر الله، فيقدم آراءه أهواءه فلسفته ذوقه وجده على كلام الله وكلام رسوله فتقع البدع. ولا إلحاد، لا نميل عن الحق الثابت في الكتاب والسنة في خبر الله، الحق الثابت في هذا الخبر لا نميل عنه اتجاه التعطيل، لا نميل اتجاه التحريف، لا نحرف ذلك. فهذا هو الواجب علينا، وهذا هو الذي يعصمنا من البدع في أمور العقيدة. ثم نأتي لأمور الطلب. ما هو الواجب علينا في أمور الطلب؟ الواجب علينا أن نمتثل الصحيح بفهم صحيح بنظر صحيح، أن ما طلبه الله عز وجل منا إنما جاء ليحقق المصالح ويدرأ المفاسد، وأن ما طلبه الله عز وجل منا مسعد للأرواح والأبدان، مصلح للأفراد والمجتمعات، مصلح للدنيا والآخرة. هذا هو النظر الصحيح بلا شرك. فنعود عابدين لله سبحانه وتعالى بما طلبه الله عز وجل منا بلا شرك ولا اعتراض، لا نعترض على شريعة الله ولا ابتداع، لا نأتي فنغير في هذه العبادة وفي هذا الطلب، لا نغير فيها شيئا. أيها الأحبة في الله، إن مما يخيف الإنسان من البدع أن يتذكر بعض النصوص من القرآن والسنة المخيفة الناهية والمحذرة لنا من البدع والمبينة نتيجة هذا الابتداع في الدين. أين سيذهب بالإنسان؟ هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في المسند بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذا سبيل الله. خط خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه السبل. في رواية قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. السبل هي الابتداع في الدين، هذا الابتداع سواء ذات اليمين جفاء أو ذات اليسار غلو وإفراط وتفريط، الابتداع هذا تفرق عن سبيل الله، ولا يمكن لهذا المبتدع أن يحقق تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فتقوى الله في اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيل الله. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. شيء مخيف. إن الذين فرقوا دينهم، فرقوا دينهم تأتي بمعنى فرقوا دينهم، تأتي بمعنى فارقوا دينهم، فارقوا إما بالدين، فارقوا المسلمين مفارقة بالدين والردة والعياذ بالله، أو فارقوهم بالسلاح فخرجوا على مجتمعهم بالسلاح. إن الذين فرقوا دينهم بمعنى فارقوا، إما مفارقة دينية أو مفارقة بالسلاح كفعل الخوارج، فارقة بالدين الارتداد عن دين الله. ويأتي بمعنى ويأتي فرقوا دينهم بمعنى التفريق للدين بأخذ بعضه وترك بعضه، وهذا ابتداع. أول ابتداع في الدين، بمجرد أن يحدث الابتداع في الدين يحدث الفرقة بين المسلمين، لأن هؤلاء الذين ابتدعوا سيكونون شيعا على بدعتهم ويكونوا حزب لأنهم يتحزبوا على هذه البدعة، فتكون هذه الفرقة، ثم بعد ذلك يحدث الخلاف في الأمة الإسلامية. يقول الله سبحانه وتعالى محذرا من هذا الفعل، من هذا الابتداع في الدين: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ما هي تعريف البدعة؟ البدعة أيها الأحبة في الله، في اللغة العربية معناها الاختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما على غير مثال سابق. ويقال: أبدع فلان بدعة، يعني ابتدأ طريقة لم يسبق إليها، ابتدأ طريقة لم يسبق إليها. وفي الاصطلاح أو في الشرع هي طريقة مخترعة في التعبد، يعني ولو قلنا هي طريقة مخترعة في الدين لتشمل العقيدة، البدعة العقدية والبدعة العبادية لكان أفضل. طريقة مخترعة في الدين بغير دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سنأخذ يا إخوان تأملوا معي ضابط تحديد البدعة. البدعة يعني هي أمر لو إذا أردنا نربطه بالدين هذا الأمر يكون حدث بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالبدعة هي الأمر الحادث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الحادث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ننظر إليه، حدث في الدين ولا في الدنيا؟ إن كان هو حادث في الدنيا مثل إحداث السيارات، هذه ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عمائر فخمة، نوافير، مناظر جمالية، أشياء تكون هذه أمور حدثت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنها أمور دنيوية، طالما تتعلق بالدنيا إذن هذه تخرج عن كونها بدعة ضلالة، إنما هذا ابتداع، هذا إبداع. هذا الأمر في أمور الدنيا المجال مفتوح للابتكار والابتداع والاختراع والتطوير في أمور الدنيا، هذا مجاله. كل ما من شأنه أن يسهل على الناس حياتهم وعلى الحيوان كذلك، كل ما من شأنه أن يسهل، أبدع الإنسان فيه واخترع فيه ونوى به وجه الله يثاب على ذلك. أما إذا كان في الدين وليس في الدنيا، الآن دخلنا في المجال الذي نريد أن نتحدث عنه، حدث هذا الأمر بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الدين، فننظر إلى السبب المقتضي لإيجاده. لماذا أوجدتم هذه البدعة؟ فإذا كان السبب المقتضي لإيجاده كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لم يحث على فعله، فهذا هو البدعة الضلالة. نأخذ فاصل ثم نكمل هذه القضية بعد الفاصل بمشيئة الله. بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. في مثل هذا اليوم 14 من فبراير كان يجتمع الرومان لتقديم القرابين إلى آلهتهم المزعومة، فهو يوم عيدهم الوثني، ثم صاروا يحتفلون فيه بذكرى القس فالنتاين الذي قتله قائد الرومان لمخالفته الأوامر، فاتخذوا هذا اليوم عيدا تخليدا لذكراه، فأخذه عنهم النصارى وأصبح هذا اليوم عيد الحب عندهم. وإن تعجب فعجب أمر بعض المسلمين الذين يتشبهون بهم ويشاركونهم في هذا الاحتفال، متناسين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ويكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابه الاحتفال بيومين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية، قائلا لهم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، فليس للمسلمين إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، وعليه فلا يجوز للمسلم الاحتفال بهذا اليوم الوثني وإظهار البهجة فيه، مشاركة المحتفلين به، بيع الهدايا المخصصة لعيد الحب أو شراؤها أو قبولها هدية. ولنتذكر دوما أن الإسلام أعلى من شأن الحب الحلال، فقد أفصح نبينا صلى الله عليه وسلم عن حبه لزوجه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأخبر أنه رزق حب زوجه خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، فلا حرج في الحب المباح الجميل، ولا سعادة إلا في اتباع نهج الإسلام فيه. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة. قلنا إذا كان الأمر الحادث في أمور دنيوية ابتكر الإنسان، اخترع بما ينفع الناس وينفع الحيوان وينفع الطيور، هذا الإنسان يثاب على ذلك. أما إذا كان هذا الابتداع في الدين نقول: لماذا ابتدعت هذا الأمر؟ ما الذي دفعك لأن تبتدع هذا الأمر في الدين. فإذا أتى بسبب قال نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك نحن نحتفل بمولده، نقول وهل كان هذا الداعي لهذا الأمر لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يريد منهم أن يحبوه لأن هذا دين وتعبد؟ هذا السبب كان مقتضى، كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحث على هذا الأمر ولم يمدح فاعله ولم يطلب من الناس أن يفعلوه. إذن هذه بدعة ضلالة. أما إذا كان السبب المقتضي لإيجاده لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى هذا السبب لماذا؟ هل هو بسبب تقصير المسلمين؟ مثال يقول مثلا هناك حاجة إلى أخذ ضرائب من الناس، طيب لماذا؟ لوجود فقراء ولحاجة بيت المال لهذه لدعم الناس له. يقال هل أنتم الآن استوفيتم المنفذ الشرعي وهو الزكاة؟ فإذا كنتم أخذتم الزكاة الحمد لله، فصار هذا إذا أنتم لم تأخذوا الزكاة من الناس أهملتم موضوع الزكاة ثم ابتدعتم هذا الأمر من أجل إعطاء الفقراء والإحسان إلى الفقراء، نقول لا، هذا السبب المقتضي لإيجاده هو بسبب تقصير المسلمين في التزام شريعتهم، فيكون هذا الأمر بدعة إضافة إلى كونه محرم. أما إذا كان لا، ما في أي تقصير، لكن كان هذا الأمر خارج عن إرادة الناس، مثال المؤذن يؤذن الآن للصلاة، لو كان على يعني من غير مكبرات الصوت لو أذن ما سمعه من هو أسفل المسجد، من هو أسفل عند باب المسجد لا يسمعه، ولو صعد إلى أعلى لا يسمعه لوجود المصانع ووجود الضجيج والسيارات والمكيفات والأشياء. فهذا الأمر ليس ببدعة، وإنما يقال أن هذا من باب المصلحة المرسلة، وغالبا هذا يكون في ليس في كيفية العبادة، إنما يكون في أمور مساعدة لأداء هذه العبادة. فالابتداع الآن ليس في الأذان، الأذان كما هو، إنما أنه جعلت وسيلة معينة توصل الأذان إلى الناس فوضعت مكبرات الصوت، فهذا تسمى مصلحة مرسلة، هذه من المصالح المرسلة ولا تدخل في البدعة. إذن نقول عن ضابط البدعة، البدعة نقول هي إحداث أمر في الدين لا في الدنيا، إحداث أمر في الدين سواء في العقيدة أو العبادة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحبه الكرام، لأن هناك بعض الأشياء قد تثبت عن الصحابة ويكون هذا مفهومهم للدين، مفهومهم للعبادة، وهذا الفهم فهموه من رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمتابعة سنة الخلفاء الراشدين في أمر يعني يذكرون أنه من العقيدة أو من العبادة لا بأس في ذلك، لأن هؤلاء لا يمكن أن يكون هؤلاء إلا بفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الدين. نقول لتعريف البدعة هو ما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم سواء في العقيدة أو العبادة من الأقوال والأفعال والأحوال. نقول عن تعريف البدعة طريقة في الدين مخترعة مبتدعة تضاهي الشرعية، يعني هذه الآن البدعة الإضافية تضاهي الشرعية، ظنها الشخص أنها مثل أمور الشريعة لكنها هي في الحقيقة بدعة. يقصد بالسلوك عليها، لماذا سار الإنسان عليها؟ ليبالغ في التعبد لله سبحانه وتعالى. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. يمكن أن نعرف البدعة بتعريف آخر، نقول هي الأمر الحادث بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدين، وكان الداعي لإيجاده موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحض عليه، فهذا هو البدعة الضلالة. أيها الأحبة في الله، لو جئنا إلى باب العبادة بالذات نقول المقصود بالاتباع في العبادة المقصود أن نعبد الله وأن نكون في عبادتنا لله متبعين لما شرعه الله. فالمقصود بالاتباع في العبادة عبادة الله، وفق ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون اختراع عبادة جديدة أو تعديل وتغيير في العبادة المشروعة. بدون اختراع عبادة جديدة فتكون بدعة حقيقية، أو تعديل وتغيير في العبادة المشروعة فتكون هذه بدعة إضافية. نوضح يا أخوان هذا. يجب عندما نتبع في العبادة المشروعة أن نوافق العبادة في 6 أمور. الأمر الأول أن نوافق في السبب، فنلتزم العبادة كما شرعت في سببها إن كانت من ذوات الأسباب كصلاة الخسوف والكسوف. لا يأتي شخص يقول والله أنا يعني الآن كما ترون الأحداث وكما ترون كذا، أنا أريد أن أصلي صلاة الخسوف أو صلاة الكسوف لكن بدون سبب، لا يوجد لا خسوف قمر ولا يعني كسوف شمس، ثم يأتي هو يصلي صلاة الخسوف والكسوف. لماذا قال هكذا؟ يعني خوفا من الله سبحانه وتعالى؟ نقول لا، لا بد أن تلتزم بهذه العبادة، تلتزم بها في سببها، فتلتزم بالسبب الذي من أجله شرعت. أو الأمر الثاني أن تلتزم في العبادة بجنسها، أن تلتزم بالعبادة كما شرعت في جنسها إن كانت مطلوبة من جنس محدد كبهيمة الأنعام في الأضاحي، الأضاحي إبل بقر غنم. ما يأتي إنسان ويقول يعني الناس الآن في حاجة دجاج أو حمام أو كذا، يقول هذه يأكلها الناس خلاص. لا، تلتزم بالعبادة في جنسها طالما أنه حدد جنس العبادة. أن تلتزم في العبادة بقدرها، فتلتزم بها كما شرعت في قدرها إن كانت مقدرة بعدد معين صلاة الفجر ركعتين، أو وزن معين صاع مثلا، أو مقدار معين، وهكذا تلتزم بقدرها الذي شرعت فيه. فإن أردت تغير في القدر هذا تقول أنا أريد مثلا أزكي زكاة الفطر بدلا عن صاع أريد أن أزكي بصاعين هكذا، وأحث الناس على صاعين لحاجة الناس، نقول لا، الآن تلتزم بالقدر الذي شرعه الله، تريد أن تتطوع في صدقة زكاة شيء آخر غير هذا لك ذلك، لكن تلتزم بقدرها، تلتزم بكيفيتها، تلتزم بالعبادة كما شرعت في كيفيتها وهيئتها وترتيبها كالوضوء والصلاة. مثل الوضوء تلتزم تبدأ بالوجه مع المضمضة والاستنشاق، ثم بعد ذلك اليدين، ثم الرأس، ثم الرجل. لو قال شخص يا أخي ما فرقت أنا أبدأ برجلي ثم يدي ثم رأسي ثم وجهي، نقول لا، ما ينفع هذا، لا بد أن تلتزم بها في كيفيتها وهيئتها وترتيبها كما شرعت. تلتزم في العبادة بزمنها طالما هي شرعت في زمن معين كالحج. ما يأتي إنسان يقول لا نقسم الناس، ناس يحجون في شهر ذي الحجة وناس يحجون مثلا في شهر رجب أو شعبان أو هكذا حتى نخفف الزحام. لا، تلتزم بالعبادة هذه بزمانها، تلتزم بها في مكانها كما شرعت في مكانها كالاعتكاف في المساجد وهكذا. ما تأتي أن تقول لا أنا أريد أن أعتكف مثلا في المغارات، أريد أن أعتكف في الكهوف، لا، تلتزم بها. فلا بد في العبادة أن نلتزم بسببها، بجنسها، بقدرها، بكيفيتها، بزمانها، بمكانها. البدعة الإضافية هي أن تأتي تتلاعب بهذه الأمور، تتلاعب بالكيفية، تتلاعب بالزمن، تتلاعب بالمكان، بالقدر. هذا يفسد الأمر ويدخل الإنسان في باب البدع. أيها الأحبة في الله، البدع أمرها خطير وأمرها محرم، حرمه الله، حرم الله الابتداع في دينه، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وعد الله سبحانه وتعالى من يبتدع في الدين فيأتي بعقائد شركية بعبادات بدعية، يحرم ما أحل الله، يحل ما حرم الله، اعتبره الله سبحانه وتعالى جعل نفسه ندا، والذي يقبل به جعله ربا مع الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فنعوذ بالله من البدع صغيرها وكبيرها، من البدع العقدية والبدع العبادية. وإلى هذا الحد في هذه المحاضرة نقف، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، ونلتقي في درس قادم بمشيئة الله، استودعكم الله.